إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وزِد وأنعِم على عبدك ورسولك وخليلك سيدنا محمدٍ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فما فاز إلا المتقون. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ما رأيكم في الحب؟ وهل تذوقتم جمال ولذة الحب؟ الحب أعذب كلمة وأرق لفظة يتبادلها شخصان. وفي القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاللهم اجعلنا من أحبابك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك يا رب العالمين، واجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأنفسنا وأموالنا وذرارينا ومن الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قد شغفها حبا، والآيات كثيرة في هذا المعنى. سأتحدث اليوم عن حب من نوع خاص، إنه الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه الحب لسيد الأولين والآخرين وأفضل الأنبياء والمرسلين وسيد الثقلين الإنس والجن أجمعين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وسأعرض لهذا الحب عبر نماذج من حب خير الخلق من الناس لسيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. من أغرب النماذج التي تطالعنا في هذا الحب حب ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رآه النبي ذات يوم مهموما مغموما حزينا يبكي رضي الله عنه تعالى وأرضاه، قال: ما بك يا ثوبان؟ أنزل بك دين؟ أحصل بك شيء أو كرب عظيم؟ قال: لا يا رسول الله، لكنك أوحشتني وجعلني. وهو يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا نهارا صباحا مساء، ويقول لرسول الله: أوحشتني يا رسول الله. وبكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: ما الذي يبكيك؟ قال: تذكرت الدنيا والآخرة. أنا في الدنيا كلما أردت أن أنظر إلى وجهك يا رسول الله جئت إليك ونظرت إليك، وتذكرت الآخرة فأنت تحشر في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين، وأنا أخاف أن يقصر عملي فلا أحشر معك، فلا أستطيع أن أراك في أي لحظة يا رسول الله. فترده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن عنده جواب، فنزل عليه الوحي بآية عظيمة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله. اللهم إنا نسألك من فضلك يا رب العالمين. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. فأرسل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لحبيبه ثوبان يبشره بهذه البشارة، أنه إذا صدق مع الله ورسوله وأطاع أمر الله ورسوله ونفذ أمر الله ورسوله وانتهى عما نهى الله ورسوله، فإنه سيكون في صحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تسليما كبيرا. فما رأيكم في هذا الحب عباد الله؟ سواد بن غزية يوم بدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي بين الصفوف، وإن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، لا يتقدم أحد على أحد، بل هم بنيان مرصوص متساوي. فمر النبي بسواد فقال ووجده بارزا، فقال استوي يا سواد، فرجع قليلا لكنه ما زال بارزا، وكان بيد النبي صلى الله عليه وسلم سواد يسوي به الصف، فغمزه وطعنه ووجزه في بطنه وقال استوي يا سواد. قلت لك قبل ذلك والآن بالفعل، فوجزه في بطنه فقال سواد أوجعتني يا رسول الله، أوجعتني، ضربتني في بطني بعصاك، أوجعتني يا رسول الله، فأقدني من نفسك، أريد القصاص أو أريد القصاص منك يا رسول الله. فناوله النبي صلى الله عليه وسلم العصا التي كانت بيده وقال اقتص يا سواد. قال لا يا رسول الله، أنت طعنتني وبطني حاسر، فانشف عن بطنك حتى أطعنك أو حتى أنال منك مثل ما نلت مني. فكشف النبي عن بطنه صلى الله عليه وسلم، فأكب سواد على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها ويلصق وجهه وخديه ببطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي ما حملك على هذا يا سواد؟ لما صنعت هذا؟ قال يا رسول الله إنها الحرب، فأردت أن يكون آخر العهد بي وبك أن يمس جسدي جسدك. هذا الحب، هذا الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما رأيكم في هذا الحب عباد الله؟ سعد بن الربيع سيد الأنصار يوم أحد يضرب ويطعن وهو في مرض أو في وهو في آخر حالات حياته ونزع الموت، يتفقد النبي أصحابه فيقول أين سعد بن الربيع؟ من يأتيني بخبر سعد بن الربيع؟ فيقوم رجل ويتفقد القتلى فإذا به يجد سعدا أمامه، قال يا سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنك. فقال أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لقوم الأنصار وهو في الموت وينازع سكرات الموت، انظروا فيما يفكر رضي الله عنه وأرضاه، وقل لقوم الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما رأيكم في هذا الحب عباد الله؟ والنماذج كثيرة، جذع النخل رق وحن إلى رسول الله، فكان يخطب الحبيب المصطفى خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم على جذع، فصنعت له امرأة منبرا، فجاء وجاوز الجذع وصعد المنبر، فإذا بالجذع يبكي بكاء الطفل، سمعه كل من في المسجد، حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل نكون أقل حبا من الجذع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جبل أحد جبل شامخ يصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة ومعه بعض أصحابه، فإذا بالجبل يهتز تحت أقدام رسول الله، اهتز الجبل فرحا وطربا لأن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرة أصحابه، فقال إحدى أحد: فإنما عليك نبي أو صديق وصديق وشهيد. ثم قال صلى الله عليه وسلم ذات مرة: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. كان الصحابة رضوان الله عليهم من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتبركون بآثاره الشريفة رضي الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، ورضي الله عن الصحابة. كانوا يتبركون بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما توضأ وضوءا صلى الله عليه وسلم إلا كادوا يقتتلون على وضوئه ويشربون من ذلك الوضوء تبركا به صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا يتبركون بشعره صلى الله عليه وسلم، فيوم حج حجة الوداع وحلق الحلاق رأسه أعطى جزءا من رأسه لأبي طلحة وأعطى جزءا من رأسه لآخر ووزع الباقي بين الناس، فجعل الناس يتقاتلون على شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يريد أن ينال منها، ونال منها خالد فوضعها في كلنسوته وجعل يحارب بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركا بها، تبرك حتى بنخامته. والله كما يقول عروة بن مسعود: ما تنخم نخامة إلا ووضعت أو أخذها أحد من الصحابة في يده فدلك بها وجهه وجسده تبركا بنخامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قدحه حتى عرقه دخل على أم سليم في وقت ظهيرة وكان الجو حارا وتغطى بغطاه، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالغطاء مليء بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذته أم سليم وجعلت تعصره عصرة وتضعه في قارورة لها، فمر بها النبي قال: ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: نتبرك به يا رسول الله. قال: أحسنتِ. فكانوا يضعونه في العطر الذي يتعطرون به فيصبح ذلك العطر من أطيب العطر صلوات ربي وسلامه عليه. كانوا يتبركون حتى بلباسه صلى الله عليه وسلم، أهديت لرسول الله جبة فلبسها صلى الله عليه وسلم وهو فرح مسرور، جبة جديدة، فخرج على الناس بها، فإذا بأحد أصحابه يقول: اعطني إياها يا رسول الله. فقال النبي: نعم. ودخل بيته وخلعها، فجعل الناس يلومون هذا الصحابي: أما ترى رسول الله قد فرح بها؟ كيف تطلبها منه؟ قال: والله ما طلبتها منه إلا لتكون كفني، فكفن بها في قبره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الإخوة الكرام، إن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في نفوس الناس إلى أن تقوم الساعة، فقد أخبر صلوات ربي وسلامه عليه أنه سيكون في آخر الزمان قوم هم أشد حبا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، يكون في أمتي أقوام هم أشد لي حبا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أحدهم أنه فقد أهله وماله وأنه رآني، يود أحدهم أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبك. بارك الله لي ولكم في القران العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. اقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد، فيا عباد الله، ابو بكر رضي الله عنه انفق ماله كله في سبيل الله، خرج من ماله كله. قال له النبي: ما ابقيت لاهلك؟ قال: ابقيت لهم الله ورسوله. عمر رضي الله عنه وارضاه خرج وتصدق بنصف ماله، قال: ما ابقيت لاهلك يا عمر؟ قال: ابقيت لهم مثله. قال: بارك الله لك فيما اعطيت، وبارك الله لك فيما ابقيت. عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسره، واليوم ومع هذه الاحوال العصيبه التي تمر بالمسلمين، ومع هذا البرد الشديد، هناك من الناس اليوم من تنازعه نفسه ايتصدق بقيمه بطانيه ام لا. للاسف اصبحت الدنيا في قلوبنا وليست في ايدينا. اخوان يقتلون من شده البرد، يموت الاطفال الصغار، وانت هنا تعيش في امن وامان والحمد لله، تنازعك نفسك هل تتصدق ام لا، هل تعطي وتقدم لاخوانك شيئا ام لا. فاتقوا الله عباد الله، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا، واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. صلوا على الهادي البشير والسراج المنير، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد وانعم على عبدك ورسولك وخليلك سيدنا محمد صاحب الوجه الانور والجبين الازهر، وارض اللهم عن اصحابه الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة امورنا لهداك، واجعل عملهم في رضاك، خذ بنواصيهم الى الخير يا رب العالمين. اللهم ارهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وارهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا حي يا قيوم. اللهم اشفنا من كل الأمراض، اللهم اشفنا من كل الأمراض، اللهم اشفنا من كل الأمراض والأدواء والعلل يا رب العالمين. اشف مرضانا وكل مريض، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وردنا اليك ردا جميلا، وتوفنا وانت راض عنا غير غضبان يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقم الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله اكبر، اشهد ان لا حي على الصلاة.

السلام